طير حنان بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي راح طير حمام بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا حبيبي وضحك يا إياد ضحك لا حبيبي وفرحي يا إياد فرحي لا حبيبي وضحك يا إياد ضحك لا حبيبي وفرحي يا إياد فرحي لا حبيبي مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا حبيبي راح طير حمام بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي راح طير حمام بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام والهنا خليكي مع حبي ونسيني أنا يا إيتام المحبة والفرح والهنا خليكي مع حبي ونسيني أنا يا إيام المحبة والفرح والهنا خليكي مع حبي ونسيني أنا حبيبي يا إيام عالسعادة نام ويوعى عالهنا يا شمس لتغيبي عن الأرض حبيبي لتغيبي لا تغيبي يا طير حمام بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي حبيبي عم يكبر والفرح عم يكبر غنوله يا حلوين فرحوله يا حلوين غنوله يا حلوين فرحوله يا حلوين قولوله يا حلوين مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا حبيبي.